آمنت لذلك تكلمت وأنا اتضعت جدا. أنا كنت في حيرتي إن كل الناس كاذبون، بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو، أوفي نذور للرب قدام كل شعبه. كريم أمام الرب موت قديسيه، يا رب أنا عبدك، أنا عبدك وابن أمتك، قطعت قيودي فلك أسبح ذبيحة التسبيح وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب في ديار بيت الرب قدام كل شعبه في وسط أورشليم.